ينساه نور إذا خط اسمه قلمي وذاق في مدحه ينساه نور إذا خط اسمه قلمي وذاق في مدحه يا ربي صار